ممكن بشر يحكم عليهم أنا. لكن سبحان الله الذي يحاسب على ذلك هو المولى عز وجل والذي لا تخفى عنه خافية. إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه فهذه بسم الله هذه أكبر نعمة. وهذه في يوم من الأيام أيام الجبهة الإسلامية للإنقاذ كنت طلعت المسجد صلي انت عبد الله شاوي صبت وقت محمد الحداد صاحب عرسية صاحب صالح عطاطف واحد خطيئة ما سجور طلقوا فوق النمر مش قرع عرسية جوعة أنا قاعدين نقول اطلع فوق النمر الحمد لله الحمد لله لا علمنا لا علمنا لا علمنا لا علمنا لا علمنا قلت له يا بطل هم بعد بدا الخطبة شوية كلمتين ثلاثة وثلاثة بشهر بعد ما أصبح أصبح أكثر من ذلك. هو جاء لي لماذا؟ جاء لي شيء أراد الوصول إليه. خلي يرجع مصورة ذلك حرب فسبحان رب العالمين هو يخطب خطبة الجمعة وأنا رأيته في درس من عنده عكسي ثم تجبد علماء السعودية علماء الصلاة علماء الشجوع الصحون علماء كذا كابيلات ثم قطعني درس فلقيت أنه هو روز الشيخرف واحدة كذا وأنه نقول يا رب الحمد لله أنا يوم القيامة ثلاثة الشيخ عبد الجميل باك 34 سنة 83 سنة انت علم في اللحظة ما كلش ما بقاش الشيخ عبد الجميل باك ولا شيء أه؟ في مجلس عدد الكفار علماء البلاط علماء كذا سبحان رب سبحان الله لا على الأقل كان حسنات كان سيئات فثم والله قاعد تأخذ درس من أنت نحمد في رب نقول يا رب في الحمد لله إنك أنت الذي تحاسب وليس هؤلاء والله لو حاسبونا لما دخل لا لما أدخل واحد منا مش الجنة بابه يقف عنده مثل ذاك الرجل الذي رأى شجرة ولا لا في آخر خروج من النار ودخول من الجنة يرى ماذا شجرة فيعطي لله الموت يطلعه بأنه لا يستحق بعدما يوصله إلى ذلك فمالله ما شغل يسمح له فقلت الحمد لله هذه نعمة في هذه الحياة هذه الإنسان تعامله ويكون مع الله وهو الذي سيحاسب وهو الذي يضع كل شيء هل لك من حسنة يقول لعبدي هل لك من حسنة ويشكر العبد يقول ما عندي حسنة ويحط 99 سجل انت أخطاء ثم يقول يتوقف العبد ينتظر حسابه يقول لك عندي حسنة يكتب ورقة وينظر إلى سجلنا ثم إلى تلك الورقة الصغيرة يقول أين هي إلا فيضع المؤجل فتطيش بكل تلك السجلات فلله الحمد لله على هذه النعمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كان بعض الأعمال ما تصحش كان أعمالنا مثل أجرة على صلاة الجماعة فلا ينهي رحمه إلا الصلاة طبعا عندي رونديفو مع واحد اكيد تروح الدافع اللي مخرجك الرونديفو فلازم اول شيء عندما يأذن هو الاذان وبعد يجي هذاك الرونديفو يعني لا ينهزه الا الصلاه فبعض الاعمال جاءت بسبيل الله كذلك لا يخرج الا الصلاه مع ما وعد الله من غنيمه من كذا هذه كنا طرقناها في التوحيد نعم طيب ومدون هذا سير ولا تذكرها سير الشعب تسير العشرة تنفع عليك الناس بتاع البشرية بتاع كذا كان بعض مواضيع هامة جدا كان مركنا بها وسبحان الله كان بعض الأعمال يشترط فيها أساسا تشكيلية خالصة لا يخالفها ولا يجوبها شيء قال لا ينهزه إلا الصلاة يعني اللي يحفظه غير الصلاة كان بعض الشيء الخطان ممكن تبعي كما قال في الحج قال في الحج البغني تبتغوا فضلا من ربكم فيه هو منافع للناس ليس على الجنة تبتغوا فضلا من ربكم يعني هذا يعني ولو فيه تروح للحج ضمن تقع أشياء ضمنية الحج خلاف لازم جهاد لازم الخروج الخاص كما الصلاة قال لا ينهزه إلا الصلاة لا أقول شوف تسأل لله ملائكة يطوفون فلان جاء لا لحاجة جاء لحاجة وجاء لا لعلم ولا شيخ فهو جلس لا يستجري في رحمة الله عز وجل ما عندوش حتى نية وكان قلنا كان بعض الأعمال التي يحصل للإنسان الفضل بدون نية وفي بوضع أحدكم صدقة قال الرسول قال صحابي أو يأتي أحد ما شوته له في صدقة رايح خصيص مش يأتي شوته كيف عنده صدقة قال أرأيت إن فعل ذلك في حرام فكان عليه وسلم قال نعم فأسر له أعطى الله رب إلى صدقة مثل سيرة الرحيم تنشق في العمر وتزيد في الرزق فيصل رحمه لأن الله أمر بذلك ثم تحصل له ذلك بالتبعية ولو يقصد في خروجه هذا الرزق الثاني لكن نشأ لنشئها لأن الله قال له أن في هذا الفضل الدافع له لهذاك الفعل لأن الله قال له في هذا الفضل هذا فضل الله علينا مسألة شكرا يعني قلت الشيخ في واحد من المجلات في واحد البحث دائما يشتعل قلت ان اي تنقل اي انتقال من نقطة الى نقطة سواء على وجه الارض او في الفضاء الخارجي يكون سابقا كرب منحنى اي انتقال وكما نقول احنا داير قوانين عليها وكلش وقلت لكن الان علماء الفضاء يبحثوا يعني كل واحد يشرحوا كيف يقلصوا تقليص الانتقال هذاك عن طريق يرجعوا مستقيم فين في الفضاء لكل واحد أرويقة باش يكون تنقل مستقيم مش منحنى وحبس صح القرآن الله عز وجل يعبر عن التنقل بتعرج إليه يعرج إليه عين دائما كاين كلمة فقط فالصاد صعود مستقيم هذاك عمودي لا شو شاف جي شاف الصعود عمودي قد يكون هكذا صعود هو العلو صعود هو العلو من نقطة إلى نقطة لا يشترط في لا يشترط في الصعود أن يكون مستقيما لكن هو حب البرهام اللي يقدر يكون صعود مستقيم هذا لا أنا حبيت الكلمة الوحيدة اللي تستعملها الله عز وجل في القرآن وذكرها أنها الصعود هو الكلمة الطيب اللي هي صعود الكلمة الطيب لكن في كل التنقلات تعرجوا يعرجوا إليه دائما تنقل لكن في كلمة الدعاء أو الكلمة الطيب قد يصعد لكن تعرف الأعمال ما ها يعني الأعمال الأعمال بالنسبة لي أنا لا يوصل فيها فرق الآن إحنا عندنا هذه الأعمال التي نحن نقوم بها هل تعرج بنفسها أو لملائكة مختصة بذلك لعندنا علم أنها ملائكة لترفع العمل فتعظمه وتتخلو بالعمل فلما تعرج بهم تعظم العمل فلم يصل عند الله بين أنه ليس لوجهه فيردهم والثاني تتقاله الملكة فيجعله في يده فيعظم على حك الفلوي إلى غير ذلك يعني ما النقطة نوصل يعني النقطة حساسة في هذا الباب يعني حتى ما يعولش الإنسان كثير على هذا الجانب الجانب الرياضي الجانب الطبي والجوانب الأخرى العلمية الإعجاز العلمي ما جاء القرآن من أجلها وإنما جاء خصيصا لا ضيب فيه هدى فهذا الكتاب كتاب هداية ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى ولو أرى طيبة يعني عقلية بسيطة جدا يستدل على كروية الأرض لرؤية بشيء بسيط جدا عمره ما راح شيء فلسف ولا أي شيء كان قال أنت تكون تمشي في طريق والله تمشي في طريق ويكون لا شيء أمام أنت تقدم يبدلك ينت أمامك ما شيء قد ما تقرب هو يصعد قد ما يقرب هذا قال هذا لوحده في دلالة على كروية الأرض يعني لو كان مستقيم يقول لكن لما كان شيء يدل على هذا كالجبل قال أمامك تكون نقطة بعيدة تشوف فيها واطي تتقرب وهو يصعد ما معنى ذلك يعني هذا بشيء قدر يقول ومع ذلك هذا الإعجاز العلمي الذي يعول عليه الآن يعني كثير من الدكاترة الذين يفسرون القرآن بذلك قل يجب عليه أن يتكلم في شيء أن ينسب ما رآه إلى نفسه لماذا؟ لأن هذه القواعد التي نحن نتكلم عليها هي متغيرة للصلاي فيكس لا تبتر أتر للصلاي هذا بأنشأ نحن على دراستها في الجغرافيا الأرض مستقرة أو الشمس مستقرة والضوء حولها ونحن عايشين ونقرار التجريد مستقر لها وتفعل إلى أين تذهب فتجري تحت عرش الرحمن إلى غير ذلك محل الزواج دياله ومع ذلك الإنسان ماشي على صورة عنها خلاص الصليت جنب متخلف ولهذا يقول له محمد المشنقيطي قل أي شيء بتقول في آية بشيء من الإعجاز انسب ذلك لماذا نفسك فإن وقع الخطأ فسيقع منك أنت لا لكتاب الله عز وجل لأن هذه القواعد التي تكون قاعدة مسلمة بعد ما طرعة نهار كلية من حديثات في قاشي وحدة ومعنى إذن تلا نخرج يعني يا مضمار إلى غير مراد الله عز وجل من الكتاب، يبقى دائما كتابه هو جاء أساسا للهداية، فيبقى هذا الأصل في القرآن كتابه هداية. وإنما هذه الأشياء أحيانا ماذا؟ بالتبعية لا أصالة. هما أرادوا أن يجعلوا ما يأتي بالتبعية هو أصالة في هداية الناس، وهذا خطأ. واضح؟ وهذا خطأ، وهذا خطأ جدا. ولهذا تجد كثير من المفسرين يعني كثير من هذا المعاصرين يركزوا في دعوة غير المسلمين، يركزوا في دعوة غير المسلمين، يركزوا على هذا الجانب، الجانب المادي، الجانب العلمي، ويجعلوا منه كل شيء. هو ليس ذلك، وإنما الأصل في كتاب الهداية، هذا هو. ودائما أبدا كل هذا الكتاب جاء وما جاء به الدعوة هي أصالة دعوة ثابتة في النفوس البشرية قبل الميلاد المرضي في صحيح البخاري، أن الله يقول للإنسان الذي يريده أن يرى، لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتجيا به؟ يقول الإنسان نعم، فيقول له مولى العجز طلبت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، يعني هذا معاد مش يعني فيه، فيقول طلب من أهون من ذلك أن لا تشرك بي شيئا، يعني متى طلبه وهلك العهد الميثاق الذي أخذه عليه. فكأن الإنسان النفوس مائئة لقبول هذه الدعوة، فما نحتاج لا إلى إعجاز علمي ولا إلى أي شيء كان، وإنما نحتاج أصالة أن نحرك هذاك الجانب الإيماني فيه. فإذا بلغنا هذا الخير هذا بلغنا إلى كل خير بعد. عظمة الله عز وجل، يعني فسأل أنا ظاهرة طبيعية عادية يعني. لا هو الأمر يأتي بين الشمس أو الأرض يعني إيه، لكن هو هذا هو ما كانش إشكالية. هو الإشكالية اللي هي الأولى، إشكالية الأولى بهذا عندما نبتعد عن الأصل، لأن الله تبارك وتعالى في قضائه له قضاء شرعي وقضاء كوني، وهذه المسائل هي كونية يجعل الله لها أسبابا، عند توفرها أسباب ومسببات، عند توفرها تكون الأشياء أخرى. يعني ما رأينا يعني ما ينزل من السماء بدون ما بدون سحاب سنة كونية، وما رأينا وديان سير وشفاء ونيجي عندها نابو سامسي جينا سامسي صوتي بقى شنو تقدر ايه بقى كما دوره ماو بقى حاضر انا تديو انا ولا تمزيان ثاني اكثر سبحان الله. هذه الاشياء يجعلها الله اسباب ومسببات، وهو المتصرف الاول فيها لا يتنابى وجود هذه الاشياء وقدره الله جل، مع انه قادر على كل شيء. فاذا الاشكاليه هي الناس عندما يتعاملوا مع هذه الاشياء بعد معرفة هذه الأسباب الكونية كأنهم يعزلوها عن خالق. هذه الإشكالية والله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني يعزلوها عن الخالق كلية كيف خالق، فيقطع صلة الإنسان بالله. وهذه المشكلة، وهذه المشكلة كما الآن كما تشوف هذه تسموها الكوارث الطبيعية. هو على سمو هذا نوما هم عندهم قصد في ذلك. وعليكم السلام وبركاته. إذن فقلت سبحان الله، هذه التسميات يعني أصحابها يتقصدوا على حتى يصرفوا نظرة الإنسان عن الأصل. لهذا الله تعالى قال في كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني هذه المسائل جعلها المولى عز وجل آيات، وقد ما حاولوا يفسروها ويشرحوها شيء واضح موصوش النتيجة. هذه العواصف الدين قد ما يحاولوا منا منا منا حتى يجيبوا دعوة ما كانش يتوقعوها تجي وتهدي وتخرج تفعل الفعل. وعليكم السلام بركات، أهلا وسهلا. إذا جايب العصر أمرك يعني خلي بعد نكمل الموضوع هذا، خلي هذه كيف هي لا ما كان، يعني هذه الآيات هي تخويفة. فإحنا الآن كونوا فيه ظواهر طبيعية أجرام الله على سنن كونية موجودة، فإذا عرفنا هذا يجب أن لا يصرفنا على أصل المنشئ أول هذا وهو الله سبحانه. فبعدها تبقى سمتنا دائما به. هم ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يجعلوا حاجزا بين الإنسان، برزخا بين الإنسان وبين ربه، فأضافوا ذلك إلى الطبيعة حتى يصبح الإنسان تخوفه أولا وأخيرا من الطبيعة، وتصبح حركاته وسكناته كلها متعلقة بالطبيعة. لما نأتي إلى قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لا يبقى بعد ذلك شك ولا ريب أن في هذا الكون ما فيش ذرة من الذرات تتحرك بدون علمه وبدون إذنه. يعني حقيقة عندما ينظر الإنسان لبعض الأشرطة هذه الكونية، مش عارف شكل مع دمها بنات إيرس هذا كده مش تعرف فرنسية ما اخذتوش نحيرها وانو شو الكون وعظم تحت الكون هذيك المخلوقات، والله ما يسعك إلا أن تقول يعني من صميم القلب لا تصورش ما تصورش سعة هذا الكون وسعة كثرة ذيك المخلوقات ثلاثة ملايين خمسة ملايين طاع طير يطيروا أكلهم وشربهم. المشكلة اللي هو يدير ذاك الكلام ماهوش مسلم، واحد مرة يتكلم على نوع من الطير فين يفرخ في الإمارات، في الإمارات فين؟ في صحراء قاحلة حرارة شديدة ثم في قول هذا كي يهبطوا من ثم ذيك العدد نتاع مش عارف مليونين ولا ثلاثة يهبطوا ثم يقول في نهاية المطاف منين الماكلة تجي؟ هو هو الكلمة منين الماكلة تجي؟ يقول في هذيك الفترة اللي هو ثم تضرب رياح من وسط الجزيرة تجي حتى البحرين تجي في كل هذيك الحبوب الأشياء هذه تجي تفرخها ثم تجي رايحة هي ويتغذى هو عليها. أرواح أنت وتكلم بعد ذلك وأقول وين رزق؟ والله تحدث يا حبيبي تتوقف وحدك شيء ما تتصوروش ما تتصوروش، يعني اشياء لما العقل البشري يحبس عاجز امامها بعظمه الباري سبحانه وتعالى وقدرته على هذه الاشياء. فلما الانسان يرتبط هذا الارتباط فعلمهم بانه يقع شيء وتكون شمسه لا شك في ذلك، لكن من يفعل ذلك؟ يفعل ذلك صاحب النظام الذي جعله يسير سنوات عديدة على وتيرة واحدة ثم يخل ذاك النظام. لماذا؟ آية لتدرك بها فضل الله من حين لحين نكون نصلي أنا أقول لك ويدير لك أنت عن الميكرو أنت عن المسجد قوة ولا داخل الصلاة ما تسمع لا قران لا والو. كنت نقول لو يجعل الله هذا طنين على الدنوة في أذاننا نهبل صرعنا شيء واحد آخر، يعني تراه دقدات ثم ماذا قوله قوله تعالى ماذا الشوف ما يبين لك قوله تعالى ماذا أرأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا بعد ما فيه ليل نهار وشمس الدهر أرأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يتيم بريه. فكر ورقة تفكير هذا واحد كيف هذه مرة الشمس غير بينها بينها بينها القمر وش حصل ثم هذه كل من يفعل كل تحصل لك أشياء كلها راح كلها تغير راح النظام يختلف إلى قليل. من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فتكون هذه الرابطة ولو عرفنا هذه الأشياء الكونية تبقى الرابطة بيننا وبين الله قوية. هما يعملوا بكل ما في وسعهم لينحوا قضية التفكير فيها رب طبيعة وحديدة تصرف مقاشرة وصرفوا إلى صلاتكم راشدين